الحصة الخامسة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علمنا إلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وما هو في أصل الكلام مصدر فمعتبر من غير خلف تحصل، ففعلية عمرا رأيت وخالد نجره ويزيد الكريم المبجلا، وكيف أتى زيد وأي غلامهم ضربت وإن زيد نتاك فحصل. بعد أن قدم الناظم رحمه الله أن الجملة إذا جاء في صدرها فعل تسمى فعلية، وإذا جاء فيه اسم تسمى اسمية، وإذا جاء فيه حرف فلا يعتبر، أراد أن ينبه في هذه الأبيات أن المعتبر في كون الجملة اسمية وفعلية هو ما كان مصدرا في أصل الكلام، لأننا إذا نظرنا مثلا إلى هذه الجملة: زيدا أكرمت، نقول فيها جملة اسمية، لكنها ليست كذلك، بل هي جملة فعلية لأن أصلها أكرمت زيدا. فزيدا مفعول به، ومرتبة المفعول بعد الفعل والفاعل. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وما هو في أصل الكلام مصدر. وما ما مبتدأ، وهو اسم موصول، وهو مصدر جملته صلة ما، في أصل متعلق بمصدر الكلام مضاف، والتقدير وما هو مصدر في أصل الكلام فمعتبر. فمعتبرون الفاء داخلة على الخبر لما في المبتدأ من معنى الشرط والعموم. وفي الكافية لابن مالك: والفآجيز في خبر اسم شبه ما ضمن معنى الشرط كالذي وما. معتبر خبر ما، والخلف اسم المصدر الذي هو الخلاف، وجملة تحصل في محل جر نعت لخلف، أي من غير خلاف حاصل بين النحاة. والمعنى: وما هو مصدر في أصل الكلام هو المعتبر في كون الجملة اسمية وفعلية من غير خلاف حاصل بين علماء الفن. ثم مثل لذلك بستة أمثلة في البيتين التاليين فقال: ففعلية عمرا رأيت، ففعلية الفاء سببية أو تعليلية، فعلية خبر مقدم، عمرا رأيت مبتدأ مؤخر على الحكاية، وما بعده من الأمثلة معطوفات أو معطوف عليه. والتقدير: عمرا رأيت وخالد نجره ويزيد الكريم وما يأتي بعدها فعلية، أي جمال فعلية، وإن كانت مبدوءة بالأسماء، لأن المعتبر ما هو مصدر في الأصل. المثال الأول: عمرا رأيت أو رأيت، على استوى، فعمرا مفعول مقدم على عامله وهو رأيت، ورأيت فعل وفاعل، وجملته فعلية لأن أصل الكلام رأيت عمرا. ومثله قوله تعالى: فريقا هدى. المثال الثاني: وخالد نجره، أجره من الإجارة، وفي بعض النسخ أجزه من الإجازة. خالدان مفعولون بفعلين محذوفين وجوبا من باب الاشتغال، يفسره ما بعده، وأجره تفسير لمحذوف. واختير نصب خالدا هنا لكونه واقعا قبل فعل الأمر. قال في الخلاصة: واختير نصب قبل فعل ذي طلب. وخالد نجره جملة فعلية رعاية للفعل المصدر المحذوف، رعاية للفعل المحذوف في صدر الجملة. ونظير هذا المثال قوله تعالى: ولنعام خلقها، ولنعام خلقها. المثال الثالث: يا زيد الكريم المبجلة. يا حرف نداءٍ للبعيد أو كالبعيد. زيد منادى مفرد العلم مبني على الضم، وهو مبني لشبهه الحرف أو لشبهه بالحرف في التضمن، لتضمنه معنى كاف الخطاب. وقيل غير ذلك: الكريم بالرفع نعت لزيد على اللفظ، المبجلة بالنصب نعت له على المحل، وألفه زائدة لإطلاق القافية، فلفظ زيد مضموم ومحله منصوب لأنه في محل المفعول به، وحرف النداء نائب مناب الفعل. أدعو، كأنك قلت أدعو زيدان الكريم المبجلة، لهذا كانت الجملة فعلية رعاية للأصل. والكريم والمبجل يجوز فيهما الرفع على اللفظ والنصب على المحل. قال ابن مالك في الخلاصة: وما سواه ارفع أو انصب. والمبجل على صيغة اسم المفعول، ومعناه المعظم والموقر. المثال الرابع: وكيف أتى زيد. كيف حال مقدم على عامله وصاحبه، وهو مبني لشبهه بالحرف في المعنى، لتضمنه معنى همزة الاستفهام. ولماذا بني على الحركة؟ مخافة التقاء الساكنين. ولماذا كانت فتحة ولم تكن ضمة أو كسرة؟ طلبا للتخفيف. وكل اسم مبني على الحركة فيه ثلاثة أسئلة، وإن بني على السكون فيه سؤال واحد فقط كما هو معلوم. كيف؟ أتى زيد فعل وفاعل، والجملة فعلية لأن مرتبة الحال بعد عامله وصاحبه، وإنما قدم كيف هنا لأنها من ذوات الصدر. ونظير هذا المثال قوله تعالى: وكيف تكفرون. وكيف قابل الاسم تعرب خبر وقبل فعل حال فاقتفي الأثر. المثال الخامس: وأي غلامهم ضربت. قال الزياني رحمه الله: يتعين كون التاء من ضربت للمخاطب من أجل الاستفهام. وأي مفعول مقدم بضربت، وهو اسم استفهام معرب بالفتحة الظاهرة، وغلامهم مضافان، وضربت فعل وفاعل، وجملته فعلية لأن الأصل ضربت أي غلامهم، لكن تقدم أي لكونه من ذوات الصدر أيضا. ونظير هذا المثال قوله تعالى: فأي آيات الله تنكرون. المثال السادس والأخير: وإن زيد أتاك. إن حرف شرط، زيد فعل زيد فاعل بفعل محذوف من باب التفسير يفسره ما بعده. فاعل بفعل محذوف من باب التفسير يفسره ما بعده. أتاك تفسير لمحذوف، والتقدير وإن أتاك زيد أتاك، والجملة فعلية لأن إن الشرطية مختصة بالدخول على الفعل. ونظير هذا المثال قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. فالمثال الأول من باب تقديم المعمول على العامل: عمرا رأيته. والثاني من باب الاشتغال لوجود الضمير في أجره في قوله خالد نجره. والثالث من باب نيابة الحرف مناب الفعل حرف النداء. والرابع والخامس من باب تقديم معمول له صدر الكلام على عامله. والسادس من باب التفسير. وهناك فرق بين الاشتغال والتفسير كما هو ظاهر. ثم قال الناظم: فحصل. فحصل وهو أمر، وهو فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا في الوقف، أي حصل أيها المعرب هذه المعاني والفوائد تنفعك أينما حللت وارتحلت. والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. سجلت الحصة ليوم الأحد 23 من ذي القعدة أو من ذي القعدة عام 42 و400 و1000 الموافق لرابع يوليوز سنة 21 و2000 ميلادية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.